بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ويشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشر كثابة من قيس بن شماس. هذه من فضائلهم أيضا، فمن فضائلهم أنهم مشهود لهم بالجنة. والشهادة للصحابة رضي الله عنهم بالجنة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الشهادة لوصفهم، فكل صحابي في الجنة كما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات، كما قال سبحانه: وكلا وعد الله الحسنى. والقسم الثاني الشهادة لأشخاص بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة. ومثل المصنف رحمه الله لهذا القسم باثنين، فقال: ويشهدون، أي من أصول أهل السنة والجماعة، يشهدون بأن من فضائلهم، يشهدون لهم بالجنة لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم له، يعني بعينه. قال: كالعشرة، يعني كالعشرة المبشرين بالجنة. والذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم بالجنة أكثر من عشرة، وإنما قال هنا كالعشرة لأنه وافق في مجلس واحد عشرة من الصحابة، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد في الجنة، وسعد في الجنة، وابن عوف في الجنة، وطلحة في الجنة، وعامر في الجنة، والزبير في الجنة، كما هو الإمام أحمد. فسموا العشرة المبشرون بالجنة. والعشرة المبشرون بالجنة هم الخلفاء الراشدون، وبقيتهم نظمه بعضهم في قوله: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. هؤلاء ستة، الخلفاء الراشدون أربع عشرة. فنشهد بالأعيان بأن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخره. ثم بعد ذلك ذكر من هم غير العشرة أيضا في الجنة. قالوا: كثابة بن قيس بن شماس رضي الله عنه أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه بأنه في الجنة، وذلك رضي الله عنه أنه كان جهوري الصوت وكان يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله: لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. فمكث في بيته يبكي ظن أن هذه الآية نزلت فيه، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه فأخبره ثابت بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأنه من أهل الجنة. ومن أهل الجنة أيضا عكاشة رضي الله عنه بن محصن، لما قال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. ومن أهل الجنة أيضا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، كما في الصحيح قال سعد بن وقاص: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأحد يمشي على وجه الأرض بالجنة إلا عبد الله بن سلام، ومن شهد له أيضا بالجنة، وأيضا ممن شهد له سلم بالجنة بعينه بلال، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد سمعت دفا عليك في الجنة، كما صحيح البخاري. وممن شهد له سلم أيضا بالجنة سعد بن معاذ، حيث قال مسلم: لمناديل سعد في الجنة خير من هذه وألين، لما أتي إليه بحرير. وممن شهد له مسلم أيضا بالجنة المرأة التي كانت تصرع، فقال مسلم: اصبري ولك الجنة. فهذا من فضائلهم. وأما الشهادة لغير الصحابة رضي الله عنهم بالجنة فينقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول الشهادة بالوصف، فنقول المؤمنون في الجنة، أو المتقون في الجنة، أو الصالحون في الجنة. القسم الثاني الشهادة بالجنة في الأعيان، وهذا لا يجوز أن يشهد لأحد بأنه من أهل الجنة غير الصحابة رضي الله عنهم بعينه، لكن من مات على الإيمان وشهد له الناس بذلك، كما قال عليه السلام في الحديث: مر عليه السلام بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال وسلم: وجبت. قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله: نشهد له شهادة قريبة من الجزم بأن من أهل الجنة، لكن ما نجزم. والشهادة بالنار ينقسم أيضا إلى قسمين: القسم الأول الشهادة بالوصف، مثل الكفار في النار والمنافقون في النار. القسم الثاني الشهادة بالنار بالأعيان، وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أتى النص فيه بأن من أهل النار كفرعون وإبليس وأبي لهب وأبي طالب وأبي جهل والوليد بالمغيرة وأبي بن سلول وغيرهم. القسم الثاني من لم يأتي نص فيه بأنه من أهل الجنة، بأنه من أهل النار، وهو ينقسم إلى قسمين: قسم معروف بالكفر ويموت عليه، كمن يعلن الكفر ويموت عليه. القسم الثاني فهذا نشهد عليه بالنار، كعلماء الأحبار والرهبان والدعاة إلى الشرك وغير ذلك. والقسم الثاني يعيش في بين المسلمين لكنه لا يؤدي شعائر الإسلام مثل الصلاة، أو يعيش في ديار المشركين وهو يدعي الإسلام لكن لا يظهر شعائره. هذا لا نشهد عليه بالنار لأن قد يكون أسلم. وإلى هذا ذهب الشيخ إبراهيم رحمه الله وهو مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك. ومسألة التكفير هي هذه ثمرتها، ومن سلك مسلك أهل السنة والجماعة في باب أسماء الإيمان والدين والأحكام أي التكفير، وسلك التكفير في الدنيا وسلك بعد ذلك الشهادة للمسلمين أو لغيرهم بالجنة أو النار، سلم في دينه ولقي ربه كما أراد سبحانه. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.